بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي الله الإخوة والأخوات جميعا في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا ونافعا لنا جميعا وحجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. والحقيقة يعني في مثل هذه المجالس ينبغي أن يذكر الإنسان نفسه ويذكر إخوانه، كل واحد يذكر الآخر سواء كان معلما أو متعلما، يذكر نفسه بمسألة الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن الإنسان ربما يسهو أو ينسى، وإذا أخذ منه الشيطان نصيبا فلا ينبغي أن يسترسل مع وارد الشيطان، وإنما ينبغي أن يجاهده. فإذا ذكر كل واحد نفسه وذكر أخاه وجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا أن يعينه عليه، فإن المظنون بالله سبحانه وتعالى أنه يعين عبده على تحقيق هذا الإخلاص متى ما صح منه القصد والعزم والإرادة. وقبل بدء هذه الدورة، يعني بعض الإخوة يسأل هل هناك كتاب أو لا، لا، هي بطبيعتها تأصيلات متفرقة من كلام أهل العلم، فليس هناك كتاب حول هذا الموضوع. ولهذا فالأولى أن الإخوان إذا أحبوا أن يسجلوا نقاط أو كذا يكون معهم أوراق أو دفاتر. وسنحرص إن شاء الله في كل مسألة أو كل جزئية ربما نذكر بعض الكتب التي يصح أن تكون مرجع في بعض المعاملات المالية المحرمة، وكذلك لعلي أحضر ابتداء من غد إن شاء الله بعض الكتب كنماذج بإذن الله تعالى. موضوع هذه الدورة المختصرة كما هو ظاهر لديكم أصول المعاملات المالية المحرمة وتطبيقاتها المعاصرة. وهذا موضوع في الحقيقة واسع جدا، لأن طبيعة المعاملات المالية متسعة ومتشعبة، هي في أصلها واسعة، والإنسان يمارس في اليوم الواحد عدة معاملات مالية. وأيضا المستجدات أو النوازل التي تستجد في حياة الناس بشكل كبير جدا، لا يكاد يمر يوم أو فترة إلا وتظهر عقود جديدة ومعاملات جديدة. وكل واحد منكم الآن تجده يعرف معاملات نشأت ما كانت معروفة قبل مثل 10 سنوات أو 5 سنوات، وما خفي عنه ربما أكثر. فلهذا تأتي أهمية هذه الدورة حتى يعرف الإنسان أصول هذه المسائل، لأنه لا سبيل إلى الإحاطة بكل التفاصيل، لأنها كثيرة ولأنها متجددة. لكن طالب العلم الموفق هو الذي يؤصل علومه ثم يبني عليها في كل علم العلوم، سواء في الفقه في المعاملات أو في غيره من العلوم. فإن الذي يؤصل أشبه بالذي يبني قواعد البيت مثلا أساساته ثم يضع عليه البلوك بشكل مرتب، ما يلبث إلا أن يبني مبنى شاهقا مرتفعا حسنا جميلا. أما الذي لا يؤصل هو أشبه بالذي يجمع الطوب البلوك يرمي بعضه على بعض، يحتاج طوب أكبر أكثر، ومهما كان الارتفاع لن يكون كثيرا ولن يكون متماسكا وقويا ولن يكون جميلا. هذا مثال يقرب من يجمع المعلومات دون تأصيل وإحكام، وبين من يجمعها مهتما بهذا الجانب. هذه المفردات الرئيسية التي سنمر إن شاء الله عليها في الدورة، التعريف بمفردات العنوان، لماذا نعرف أصول المعاملات المالية المحرمة دون المباحة، الأصل في المعاملات المالية، أركان العقد وشروطه، أركان العقد وشروطه، ثم نشرع إن شاء الله في الأصول، الأصل الأول الربا، الأصل الثاني الغرر، إلى آخر هذه الأصول. جيد أن ننبه أيضا إلى مسألة مهمة، وهي ما هي أو ما هو الهدف من هذه الدورة، حتى نستطيع أن نقيس بعد انتهائها، نقيس مدى نجاحنا في تحقيق الهدف من عدمه. الهدف من هذه الدورة أن الإنسان يعرف أبرز القواعد العامة التي ترجع إليها وتعود إليها المعاملات المالية المحرمة. هل يصبح بعد هذه الدورة فقيها في المعاملات المالية؟ لا، وإنما هي مقدمة، لكن يصبح له نظر وفهم في بعض المسائل المعاصرة، يستطيع أن يردها إلى أصولها التي ذكرها العلم قديما، وبناء عليه سيكون إن شاء الله في آخر يوم من الدورة كله مخصص للتطبيق على الأمثلة المعاصرة. عنوان الدورة: أصول المعاملات المالية المحرمة. الكلمة الأولى أصول، وهي جمع أصل، ومرت معكم كثيرا في أصول الفقه أو أصول الاعتقاد، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، كما أن الفرع ما يبنى على غيره. وفي الاصطلاح تأتي على معاني متعددة، لكن من هذه المعاني، من معاني الأصول في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنهم يطلقونها على القاعدة المستمرة التي تعود إليها أو ترجع إليها فروع ومسائل متعددة، القاعدة المستمرة التي ترجع وتعود إليها فروع ومسائل متعددة، وهذا هو المراد عندنا في أصول المعاملات المالية. طيب، ما هي المعاملات المالية؟ لعلنا ننتقل إلى رسم يوضح. ظاهر لديكم هذا الرسم يا إخوة. أول شيء عندنا الأحكام، أي حكم لا يخلو من أمرين، ما هما؟ إما أن يكون حكما شرعيا، أحكام شرعية، أو تكون أحكام غير شرعية، أليس كذلك؟ مثل ماذا الأحكام الغير الشرعية؟ نعم، وغير ذلك أيضا، غير الأنظمة والقوانين. سام شيخ، مثل الأحكام اللغوية، يعني لما يقال مش حكم الفاعل، حكمه الرفع مثلا، حكم المفعول به إلى آخر، هذه أحكام، أحكام لغوية، وأحكام مثل عقلية متعددة، لكن الجامع فيها أن أحكام غير شرعية. والأحكام الشرعية نوعان كما مر بكم في أصول الفقه: إما أن تكون تكليفية، وهي الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، هذه أحكام تكليفية، يعني فيها تكليف بالعمل والترك، أليس كذلك؟ أو تكون أحكام وضعية، مثل ما مر بكم أو معكم في أصول الفقه، مثل السبب، الصحة، الفساد، والشرط، المانع، إلى غيره من هذه الأحكام. وفي أصول الفقه يذكرون الفرق بين هذين النوعين. الأحكام التكليفية الخمسة هذه تنقسم في ورودها إلى الإنسان، مخاطرة الإنسان المكلف بها، إلى قسمين، أليس كذلك؟ إما أن تكون أحكام علمية، وإما أن تكون أحكام عملية. الأحكام العلمية هي التي تدرس في باب أو في علم الاعتقاد، أليس كذلك؟ والأحكام العملية هي التي تدرس في علم الفقه، أليس كذلك يا أخوان؟ ولهذا العلماء قديما لم يكونوا يفرقون بين الفقه والاعتقاد أو مسائل الاعتقاد، ويسمونهما جميعا بالفقه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمى كتابه الفقه الأكبر في مسائل العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ليس المراد الفقه بمعناه المعروف عند الناس اليوم. إذن الأحكام إما أن تكون علمية وإما أن تكون عملية. العملية هي أحكام الفقه باصطلاح العلماء المتأخر. ما هو تعريف الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية، أليس في ضابط العملية؟ تذكرون لما مر معنا تعريف الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب الأحكام الشرعية العملية يا إخوان التي هي مسائل الفقه يقسمها العلماء أقسام متعددة، لكنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما قسم العبادات المتعلقة بتعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى، والقسم الثاني قسم المعاملات. قسم العبادات أركان الإسلام المعروفة. المعاملات بهذا الاصطلاح يدخل فيها المعاملات المالية والمعاملات الأسرية، فقه الأسرة الذي يسمى الزواج، النكاح، الطلاق، الظهار، الأقضية، الحدود إلى غيره، كلها تسمى معاملات. فالفقه قسمان، عبادات ومعاملات. المعاملات تنقسم إلى أقسام كما مر معنا، النكاح يسمى معاملة، فلهذا الذي يراد بالمعاملات معنا هي المعاملات المالية، المعاملات المالية التي أصلها البيع. طيب المعاملات المالية هل هي خاصة بالعقود؟ يعني يكون في عقد بين اثنين، أو هي أعم من ذلك؟ المعاملات المالية المحرمة قسمان. القسم الأول تصرفات، والقسم الثاني عقود. ما هو الأكثر؟ العقود. لكن ثمة تصرفات ليست عقدا، لكن يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ضمن المعاملات المالية، مثل الغصب. الغصب هل هو عقد أم هو تصرف انفرادي؟ تصرف انفرادي، لكنه يعتبر معاملة مالية. إذن المعاملات المالية سواء كانت مباحة أو محرمة تطلق ويراد بها قسمان، المعاملات العقود ومعاملات التصرفات التي ليست بعقود. إذن مر معنا تعريف أو المراد بالأصول، ومر معنا المراد بالمعاملات المالية، فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بالتصرفات المالية. إذن المراد بالمعاملات المالية الأحكام الشرعية المتعلقة بالتصرفات المالية. طيب، المفردة الثالثة في العنوان المحرمة، والمحرم أو الحرام مر تعريفه في أصول الفقه. فما هو تعريف الحرام باعتباره حكما تكليفيا؟ هو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، أليس كذلك؟ فإذا قلنا نهيا جازما أخرج المكروه، لأن النهي عنه ليس نهيا جازما. هذا تعريفه من حيث ماهيته وحقيقته. والتعريف الآخر المشهور من حيث حكمه ما يثاب أو ما يستحق تاركه الثواب ويستحق فاعله العقاب. طيب، الجزء الأخير من تعريف من عنوان الدورة هو تطبيقاتها المعاصرة، المعاملات المالية المحرمة وتطبيقاتها المعاصرة. ما المراد بالتطبيقات المعاصرة؟ التطبيقات المراد بها هنا هي الأمثلة والنماذج المعاصرة للمعاملات المالية المحرمة. و أحيانا يطلق التطبيق ويراد به ما هو أخص من ذلك، يعني مثلا في معاملات المصارف وغيرها يراد التطبيق يعني نموذج مطبق فعليا، معاملة بهيئتها عقد مطبق فعليا وليس نظر افتراضي. لكن ليس هذا هو المراد عندنا هنا، وإنما المراد أمثلة على معاملات مالية محرمة معاصرة. طيب، هل المراد جميع الأمثلة المعاصرة؟ لا، لأن هذا لا سبيل إلى حصره، لأنها كثيرة جدا ولأنها أيضا متجددة، وإنما المراد أمثلة تكشف كيف تطبق على القواعد السابقة وتكشف أهمية القواعد السابقة. طيب، المراد بالمعاصرة من العصر، أي أنها حديثة وليست مسائل فقهية قديمة، فهي تطلق أحيانا إذا ومقابلة أو بمعنى آخر من معاني النوازل النازلة المثل المستجدة، وكذلك يطلق عنها أحيانا معاصرة. فالمسائل المعاصرة تساوي مصطلح النوازل أو المسائل النوازل، وإن كان بينما فروق دقيقة، لكن في تعبيرات التي جرت فيها الإطلاقات تطلق يعني في مقابلها، وإن كان بينهما بعض الفروق. طيب، الجزئية التي ننتقل إليها الآن هي الأصل في المعاملات المالية، ولعل الإخوان إذا كان عندهم أسئلة إما أن يطرحوها أو يسجلوها في ورقة، وتكون إن شاء الله في آخر كل درس إن شاء الله. الأصل في المعاملات المالية، ما معنى الأصل في المعاملات المالية؟ وقبل ذلك هذا سؤال مهم نطرحه الآن هنا، لماذا نعرف أصول المعاملات المالية المحرمة دون المعاملات المالية المباحة؟ يعني قد يقول قائل، لماذا وضع العنوان أصول المعاملات المالية المحرمة ولم يقل أصول المعاملات المالية المباحة؟ أليس هذا تساؤلا قد يرد؟ وهذا التساؤل يجرنا إلى مسألة مهمة جدا في المعاملات، وهي الأصل في المعاملات المالية، سواء كانت عقودا أو شروطا في العقد. ما معنى الأصل في المعاملات المالية؟ يعني ما هو الحكم العام فيها قبل ورود الحكم الشرعي في كل جزئية؟ نعم يأتي معنا إن شاء الله. واضح يا إخوان ما معنى الأصل في المعاملات المالية؟ يعني هل كل معاملة مالية مباحة حتى يأتي الدليل الدال على تحريمها، أو أن كل معاملة مالية محرمة حتى يأتي الدليل الدال على إباحتها؟ واضح معنى هذا الكلام يا إخوان؟ مثل ما يقال في العبادات، هل الأصل في العبادات الحظر أو المنع؟ يعني هل الأصل أن كل عبادة ممنوعة حتى يأتي الدليل في مشروعيتها، أو أن كل عبادة جائزة حتى يأتي الدليل في تحريمها؟ ما هو الأصل في العبادات؟ الأصل الحظر المنع، فلا تقبل أي عبادة إلا بوجود دليل يدل عليها. لو لم نقل بهذا الكلام ما أصلح شيء اسمه البدع في الدين، أليس كذلك؟ البدع في الدين أتت من جهة أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما دل الدليل على مشروعيته. فما هو الأصل في المعاملات المالية سواء كانت معاصرة أو قديمة؟ ولما نقول المعاملات المالية كما ذكرت تشمل العقود والشروط في العقد، يعني سواء كانت عقدا يا إخوان مستجدا جديدا، أو كانت شرطا في عقد. واضح؟ ما هو الأصل؟ هذه مسألة كما قلت مهمة جدا، ولا بد لمن أراد أن يتفقه في المعاملات المالية أو في أي باب من أبواب الفقه، وهذه نصيحة يا إخوان، أي باب من أبواب الفقه وأي جزئية من جزئيات هذه الأبواب التي هي الفصول، أول خطوة تعرفها إذا أردت أن تتفقه أن تعرف الأصل في هذا الباب. يعني مثل الأصل في العبادات، طيب الأصل في المعاملات، طيب داخل المعاملات الأصل في البيع، الأصل في الإيجار، الأصل وهكذا. واضح؟ ثم بعد ذلك تعرف المعاملات أو الأحكام التي خرجت عن هذا الأصل. هذه طريقة التفقه المنضبطة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، مسألة الأصل في المعاملات المالية سواء كانت عقودا أو شروطا، اختلفوا على قولين. القول الأول أن الأصل في العقود والشروط الحظر المنع، بناء على هذا لا يصح أي عقد ولا يصح أي شرط إلا إذا كان قد دل الدليل الشرعي على إباحته، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، الأدلة الشرعية المعروفة. واضح يا إخوان؟ معنى هذا القول الأصل في المعاملات المالية الحظر، معناه أن كل عقد أو كل شرط في عقد لم يدل على جوازه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهو محرم. والقول الثاني عكس هذا القول، الأصل في المعاملات المالية العقود والشروط الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز إلا ما دل الدليل كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا على تحريمه. واضح يا إخوان؟ القول الأول الأصل في المعاملات المالية الحظر للفائدة، أشهر من قال به من العلماء هو الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، ونسب هذا القول لغيره، لكن أشهر من قال بهذا القول الأصل في المعاملات المالية القواعد والعقود والشروط المنع والحظر هو الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، وهو أكثر من توسع في هذه المسألة. يعني إذا أردت أن تعرف أدلة من منع وجعل الأصل في العقود الحظر، أكثر وأوسع من تكلم فيها ابن حزم رحمه الله في كتاب قد لا يكون معروفا أو قد يظن طالب العلم أنه ليس محلا له، وهو كتاب في أصول الفقه. ابن حزم رحمه الله له كتاب معروف في أصول الفقه عنوانه أو اسمه إحكام الأحكام، فذكر في هذا الكتاب هذه المسألة في نحو من 40 صفحة، أطال النفس في هذه المسألة وقرر أن الأصل في المعاملات المالية الحظر. وأيضا بعض الفقهاء بنوا، غير ابن حزم، بنوا كلامهم على هذه المسألة، لكن أشهر كما قلت من تكلم فيها ونظر له ابن حزم رحمه الله. لماذا استدل ابن حزم رحمه الله؟ استدل بعدة أدلة، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأصله في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بيان عليه يقول إن العقود التي لم تأتي في الشريعة مردودة، واضح؟ ولهذا يقول رحمه الله: فصح بهذا النص، هذا كلام ابن حزم، فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه إلا ما صح أن يكون عقدا جاء النص أو الإجماع بإلزامه باسمه أو إباحته أو بإباحة التزامه بعينه، واضح؟ طيب، سؤال خارج النص يعني استطراد، ابن حزم يقول: إلا ما صح أن يكون عقدا جاء النص أو الإجماع بإلزامه. النص يشمل الكتاب والسنة، والإجماع معروف. طيب لماذا ما قال القياس وهو الدليل الرابع؟ نعم، ابن حزم ما يأخذ بالقياس. نعم، ابن حزم في الجملة لا يرى الاعتداد بالقياس، ولهذا يسمى مذهبه أو مدرسته الفقهية تسمى المدرسة الظاهرية. طيب بماذا نجيب عن هذا الحديث؟ ومن أدب طالب العلم لا يقول بماذا نرد على هذا الحديث، وإنما يرد على الاستدلال بهذا الحديث ويجاب عن الاستدلال بهذا الحديث، أليس كذلك؟ بماذا نجيب؟ نقول بأن الحديث محله العبادات، فهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس من أمرنا، المراد نسبته إلى أهل الإسلام هو العبادات. كذلك استدل ابن حزم رحمه الله بحديث آخر، وهو حديث بريرة، قصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقت، بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة، فطلبت من أهلها أن يعتقوها فأبوا، فكاتبتهم، يعني اشترت نفسها منهم، ثم ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها واستعانت بها في قضاء كتابتها واعتاقها. فاشترط قومها أن يكون الولاء لهم، الذين كانوا يملكونها قبل اشترطوا أن يكون الولاء لهم، تعرفون الولاء مثل ما سبق معنا في الفرائض أنه من أسباب الميراث، أليس كذلك؟ ولاء ونسب مصاهرة. فاشترطت ذلك لهم، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو فأذن لها أن تشترط أو أن يشترطوا عليها بهذا الشرط، ثم أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق. ابن حزم رحمه الله يقول بعدما ذكر هذا الحديث وذكر آيات أخرى، قال: هذه براهين قاطعة في إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة عقده، لأن العقود والعهود والأوعاد شروط، واسم الشرط يقع على جميع ذلك. هل هذا الاستدلال بهذا الحديث قوي؟ ليس كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم يعني مقتضى هذا أن الشروط الأصل فيها الحظر. ها؟ أنا لا أعلم أحد فرق بين العقود والشروط فأجاز الشروط مطلقا، فأجاز العقود وجعل الأصل فيها الإباحة وجعل الأصل في الشروط الحظر. وإنما يراد بهذا والله أعلم، يجاب عن استدلال بهذا الحديث بأن المراد ما ليس في كتاب الله، يعني ما ليس في شرع الله، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ لو فهمنا أن المراد بكتاب الله القرآن كان معنى هذا الكلام أن الشرط والعقد حتى ولو جاء في السنة فلا يقبل، أليس كذلك؟ ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. إذن ما المراد في كتاب الله؟ يعني في شرع الله، أليس كذلك؟ وشرع الله في هذه المسائل أن الأصل هو الجواز. طيب لماذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط؟ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى الشرع الذي جعل الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. واضح يا إخوان؟ سم شيخ الصوت غير واضح. يقول يعني هل كان معلوما قبل هذا الحديث أن الأصل أن الولاء لمن أعتق؟ نعم هو معلوم أن الأصل أن الولاء لمن أعتق، يبقى هل هو معلوم لأهل بريرة أن الأصل أن الاشتراط لا يصح؟ قد يكون معلوم وقد لا يكون معلوم، لكن بالإجماع أنه ليس من أسباب حل المعاملة أو جوازها جهل الإنسان بحرمتها. يعني لو أن الإنسان وقع منه عقد محرم، كونه يجهل إن هذا محرم ينفي عنه الإثم فقط، لكن لا يبقي العقد صحيحا وإنما يبطل العقد. طيب القول الثاني أيضا مما يدل على عدم صحة هذا الاستدلال بهذا الحديث أن هذا الحديث يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس كذلك؟ عندنا شروط في العقود أجمع العلماء على صحتها وليست في كتاب الله، يعني في القرآن، يعني مثل شرط الصفة. ابن تيمية رحمه الله كما في القواعد الكلية نقل إجماع العلماء على جواز شرط الصفة. ما معنى شرط الصفة؟ يعني يشترط المشتري على البائع أن يكون المبيع بصفة معينة، هذا شرط ليس كذلك؟ يا إخوان تشترط أن تكون السيارة بهذه الصفة، هذه السلعة بهذه الصفة، هذا شرط مجمع على جوازه. القول الثاني هو أن الأصل في المعاملات المالية العقود والشروط الأصل هو الحل والإباحة والجواز، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ومن أشهر من استدل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد الكلية المعروف أو المطبوع قديما باسم القواعد النورانية، وهذا الكتاب القواعد الكلية من أراد أن يتفقه في العقود لابد أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يعطيه نظرة كلية على مسائل الفقه بشكل عام وخاصة المعاملات، مطبوع في مجلد واحد، ولعل أفضل طبعاته الطبعة التي طبعت باسم القواعد الكلية. عندنا عدة أدلة تدل على أن الأصل في الشروط والعقود هو الإباحة، من ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر، ليس كذلك؟ والأمر يفيد الوجوب، والعقود عام، الألف واللام للعموم، أليس كذلك؟ يا إخوان، إذن تشمل كل العقود. فأمرت الآية بالإيفاء بجميع العقود، ولا يجب الوفاء بجميع العقود إلا لأنها مباحة، فنبقى على أن الأصل أن جميع العقود مباحة إلا ما دل دليل على تحريمه. واضح يا إخوان؟ كذلك من الأدلة من السنة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين حراما أو إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري ومسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة؟ هاي إخوان. نعم. طيب، وماذا يتضمن النهي عن السؤال؟ يتضمن على أن الحكم قبل السؤال وقبل ورود الشرع ما هو؟ لما يقول حرم من أجل مسألته، يعني أنه قبل مسألته وقبل سؤاله الأصل فيه أنه مباح، وهذا ظاهر من الحديث لمن تأمله. كذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أبطل شيئا من عقود الكفار وأنكحتهم بعد إسلامهم، فكذلك يجب أن تكون الشريعة بعد ورود الإسلام أو بعد الإسلام إلا إذا دل الدليل على تحريم شيء معين. وهناك أدلة أخرى من أراد أن يتوسع في هذه المسألة، كما قلت إذا أراد أدلة التحريم يرجع إلى ابن حزم في الإحكام في نحو من 40 صفحة، ومن أراد التوسع في أدلة الجواز يرجع إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد الكلية. واضح أخوان؟ طيب، إذن هذا هو السبب الذي جعلنا نبحث الأصل في المعاملات المالية، لأننا نرى أن الأصل في المعاملات المالية هو الإباحة، إذن نبحث عن الأشياء التي تنقل عن هذا الأصل، الأشياء التي تنقل عن هذا الأصل إلى الحرام. واضح؟ طيب، أنا أنبه هنا إلى مسألة أخيرة تعلق بهذه الجزئية، مسألة مهمة جدا، وأشار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي: قد يقول قائل منكم الآن: بما إني عرفت أن الأصل في المعاملات المالية الإباحة، وعرفت ذلك مثلا بالأدلة، إذن أي معاملة تمر بي أنا أو أسأل عنها خلاص دائما أعرف أن حرام، الأصل في المعاملات المالية الحل، ولا أحتاج أسأل عنها أحد. أي معاملة تمر عليك بما أنك تعرف أن الأصل في المعاملات المالية الحل وأنت ما تعرف دليل التحريم، إذن هذه المعاملة جائزة. قد يقول هذا قائل، ليس كذلك؟ وهذا وارد، وهذا يفعله أيضا، يعني من نظر في بعض البحوث المعاصرة في المعاملات المالية يجد يستدلون على أشياء محرمة بالإجماع، لكن يكون الباحث ما اطلع على كلام أهل العلم، وكل مسألة الأصل في المعاملات المالية الحل وأحل الله البيع. طيب، وين الأدلة الأخرى؟ وين النظر الآخر؟ ما نظر. إذن ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من شروط العمل بقاعدة الأصل في الأشياء العلم بما يخرج عن هذا الأصل، حتى يعلم هل مسألة هل هل هل مسألته باقية على الأصل أو هي خارجة عنه. واضح إخوان؟ فلا يسوغ أن يستدل أحد بهذا الأصل في أصل المعاملات المالية إلا وهو يعرف ما يخرج عن هذا الأصل، يعرف المعاملات المالية المحرمة. فإذا كنت تعرف المعاملات المالية المحرمة معرفة تامة ثم مرت بك معاملة مالية، فإنك تنظر إن وجد فيها شيئا من الحرام أو تقول لا هي جائزة، لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة. واضح إخوان؟ أما أن الإنسان يتسرع مباشرة دون أن ينظر فيما يخرج عن هذا الأصل فلا يجوز. ولهذا الأصوليون رحمهم الله يسمون هذا الدليل دليل الأصل، ما لا يسمونه، يسمونه دليل الاستصحاب، استصحاب الحال. وهو يقولون هو من أضعف الأدلة، لأنه أي دليل يدل على خلافه ينقضه، أي دليل يدل على خلافه ينقضه. عندك نص، عندك قياس، عندك إجماع، عندك قول صحابي، عندما يرى حجية قول الصحابي مباشرة يترك الأصل ويعمل بالناقل، ويعمل بالناقل عنه. وهذه ظهرت لديكم مسألة شرط العمل بالأصل. طيب، أركان عقد البيع وشروطه، أركان عقد البيع وشروطه. ولماذا نذكر عقد البيع بالخصوص؟ لأن عقد البيع هو أصل المعاملات المالية، هو الأصل في المعاملات المالية. ولهذا إذا فتحتوا كتاب فقه تجدون أول شيء يبدأون فيه في المعاملات المالية هو البيع. يعني مثلا الإجارة، السلم، المساقات، المزارعة، كلها بيوع خاصة، يعني نوع خاص من البيوع يشترط لها ما يشترط للبيوع والزيادة. واضح إخوان؟ فإذا عرفت أحكام البيع بشكل صحيح تبدأ بعد ذلك بمعرفة الأحكام الأخرى. أركان عقد البيع ثلاثة. الركن الأول العاقدان، العاقدان. والعاقدان لا ليس المراد أنهما اثنان، وإنما المراد أنهما طرفان، قد يكون كل طرف ثلاثة أربعة، يعني قد يكون الملاك البائعون خمسة مثلا والمشترون خمسة. إذن المراد طرفي العقد. في البيع يسمى بائع ومشتري، في الإجارة مؤجر مستأجر، وهكذا. الركن الثاني المعقود عليه، يعني الذي وقع عليه العقد. ما هو الذي وقع عليه العقد؟ يعني لما الآن هذه الساعة أبيعها مثلا أنا بألف وأنت تشتريها بألف، أنا ومثل بومشاري عاقدان، والمعقود عليه ما هو؟ الساعة والألف. المثمن اللي هي الساعة سمى مثمن، والثمن الذي هو الألف العوض، العوض والمعاوض عليه، المثمن والثمن. واضح إخوان؟ الركن الثالث من أركان هو الصيغة، صيغة العقد، وهي التي تربط بين طرفي العقد وبين طرفي المعقود عليه، وهي التي تعبر، يا إخوان، هي التي تعبر عن إرادة المتعاقدين على وقوع العقد. وهذا فيه كلام تفصيلي، يعني الصيغة تكون فعلية وقولية وكذا، محلها شرح الفقه ليس محلها هنا، لكن هذا باختصار ثلاث أركان: العاقدان، الصيغة، المعقود عليه. طيب، الشروط ما هي شروط عقد البيع؟ وأنا حرصت على، يعني قد تجدون في كتب الفقه يذكرون مثلا لما تفتح أي كتاب من كتب الحنابلة يذكرون شروط البيع 7، أليس كذلك؟ ويعدونها. درست فقه في الشريعة، مرضكم في الروض شروط البيع 7، أليس كذلك؟ معدودة هكذا عدا دون تقسيمات، أليس كذلك؟ هنا تلاحظون قسمنا شروط 7 إلى قسمين، شروط مرتبطة بالعاقدين وشروط مرتبطة بالمعقود عليه. طيب، قد يقول قائل هذا التقسيم وهذا الفرز ما الهدف منه؟ هذه نقطة خلوها في أذهانكم، سأرجع إليها إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه الشروط. إذن الشرط الأول هو الرضا. الشرط الأول من شروط صحة البيع المتعلقة بالعاقدين هو الرضا، أن يتحقق الرضا عند العاقدين، عند البائع وعند المشتري، وعلى هذا فلا يصح بيع أو إجارة أو سلم أو إلى غيره من عقود المعاوضات المكره. لو جاء شخص مثلا وأكره شخص على بيع السلعة، هل يصح العقد؟ لا يصح، إلا في حالة إذا كان المكره مكره بحق. المكره بحق يجوز البيع حتى ولو كان مكرها، مثل شخص رهن السلعة، صار بينهم بيع وشراء، ورهن مثل هذه الساعة، رهن مثلا اشتريت من أحدكم مثلا جواله ب1000 ريال وتسليم الثمن بعد شهر، ووضعت عنده هذه الساعة رهن، الرهن هو توثيقة دين بعين، لما جاء بعد شهرين ما سددت الثمن، قال مثلا أبو مشاري ولا مثلا المشتري عطنا 2000 ريال، ما عندي 2000 ريال، قال إذن مقتضى الرهن أن نبيع هذه الساعة وأستوفي ديني منها، مثل باعها ب1500 يأخذ 1000 ويرجع 500. أقول أنا لا، أنا ما أرضى ببيع الساعة، الساعة ملك لي ليس كذلك؟ ها؟ ما أرضى ببيعها. نقول صح ما ترضى ببيعها، لكنك مكره بحق، مكره بحق. الشرط الثاني هو جواز التصرف، أن يكون العاقدان جائزي التصرف، والتصرف معنى واسع يشمل تصرف بعوض وتصرف غير عوض، مثل التبرع يسمى تصرف. من هو جائز التصرف؟ ومن في 3 صفات: بالغ، عاقل، ما هو الثالث؟ نعم، رشيد، يعني ليس سفيها أو راشدا، البالغ العاقل الراشد. من تخلف عنده وصف من هذه الصفات 3 فإنه لا يعتبر جائز التصرف. نعم، الصوت شيخ. تقصد أنه ما يمكن يتكون، ما يتصور المجنون إلا يكون سفيها. كانت تقول يعني يكفي أنه يقال، لا إله إلا الله، أنه يكفي أنه يقال عاقل وبالغ، عاقل وبالغ ورشيد. هذا قد يكون صحيح، لكن ذكر هذه الأوصاف 3 لأن كل وصف منها مؤثر بذاته ولمسألة مهمة وهي أن بعض الأوصاف فيها خلاف عند الفقهاء، يعني مثل الرشد فيه خلاف، إذا كان سفيها هل يبطل تصرفه مطلقا، أو إذا كان السفه طارئ فيها تفصيلات، السفه الطارئ والسفه الأصلي، فلذلك هي ثلاثة: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. سمي شيخنا، سمي شيخ. من كان دون البلوغ الصغير، يعني باختصار، لكن ما حبيت أستطرد فيها لأنها ليست هي محل البحث، له ثلاث حالات أو له حالان: أن يكون دون التمييز، فهذا الأصل لا يقبل تصرفه مطلقا، أن يكون فوق التمييز فإنه يقبل تصرفه في الأشياء الحقيرة، يعني مثلا راح ولد عمره 7 سنين 10 سنين يشتري من البقالة أشياء بسيطة يقبل التصرف، لكن مثل شخص عمره 10 سنوات وأخذ من أبيه أو كذا 5-6 آلاف ريال وما قالوا اشترى، يعني ما أذن له بالتصرف، وراح للمحل واشترى جوال ب2000 ريال، وقد يكون الجوال هذا قيمته 1000 ريال، هذا يحصل أحيانا صح؟ هل يقول صاحب المحل والله انتهى البيع وانتهى؟ لا، ما انتهى البيع، التصرف هنا لا ينفذ إلا بإجازة الولي، واضح؟ طيب، الشرط الثالث: أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف، لابد أن يكون العاقد مالك. هذه الساعة المعقود عليه يجوز أن أبيعها أنا لأني أنا مالك، يجوز أن تبيعها الأخ حمد لأنه وكيل مأذون له بالبيع، وكلته مثلا بالبيع، ما يجوز يبيعها شخص ثالث إذا لم يكن مالكا أو غير مأذون له. المأذون له للفائدة يشمل نوعين: يشمل الوكيل، يشمل الولي، مثل الولي القائم على الصغير أو المجنون، هذا ليس مالك، أليس كذلك؟ نعم، ليس مالكا لكنه مأذون له، إما بإذن الشرع وهو الولي، أو بإذن العاقد المالك وهو الوكيل. كلها فيها تفصيلات، لكن هذا المقصود، يعني مثلا يرد إذا لم يكن مالكا، يرد مسألة بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ما ليس له دون أن يوكل ببيعه، فيها تفصيلات ليس هذا محلها. طيب، الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه، هذه الشروط الثلاثة الأولى قلنا تتعلق بالعاقدين، ولهذا الرضا أن يكون العاقدان راضيان بجرى العقد، أن يكون العاقدان ذي التصرف، أن يكون العاقدان مالكان أو مأذون لهما، أليس كذلك؟ الشروط الأخرى التي تتعلق بالمعقود عليه: الشرط الأول أن يكون مباح النفع مطلقا، مباح المنفعة أو النفع مطلقا، يعني إذا لم يكن فيه منفعة فلا يجوز بيعه، لاحظوا ما لا يخرج بهذا الكلام، إذا لم يكن فيه منفعة فلا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ اثنين: إذا كان فيه منفعة لكنها محرمة فلا يجوز بيعه، مثل طبل المحرم فيه منفعة صح؟ لكنها منفعة محرمة. ثالثا: ماذا يشمل ثالثا؟ لهذه ثلاث كلمات فيها ثلاث قيود: المنفعة تخرج ما ليس فيه منفعة، أليس كذلك؟ والمباح يخرج المحرم، ها؟ ومطلقا ماذا يخرج؟ نعم، أحسنت. هو قيد، ولهذا تجدهم في كتب الفقه يقولون مثلا في الحنابلة ما في منفعة مباحة لغير حاجة مطلقا، تخرج ما كان إباحته للحاجة. إيش مثله؟ مثل كلب الصيد، ولا كلب الحراسة، ولا كلب الصيد، فيه منفعة ليس كذلك الصيد، منفعة مباحة صح، لكن هل هي مباحة مطلقة؟ مباحة للحاجة. هل يباح مطلقا اقتناء الكلب والانتفاع به، أو أنه للحاجة؟ للحاجة، ولهذا لا يجوز بيعه. إذن هذا الشرط الأول يتعلق بالمعقود عليه. الشرط الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز أن يكون المعقود عليه غير مقدور على تسليمه. إيش مثاله؟ الفقهاء يمثلون قديما يقول لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء إلا إذا كان في بحيرة صغيرة يمكن أخذه. ما يجي واحد يبيع سمكة في البحر أو طير في الهواء، هذا حتى لو كان مملوك له، فرضا عند واحد عنده طير طار في الهواء ولا يمكن يمسكه، تحقق الرضا، العاقدان راضيان وكلاهما جائز التصرف، كلاهما بالغ عاقل رشيد وهو مالك معذول له وفيه منفعة مباحة مطلقا لكن غير مقدور على تسليمه، أليس كذلك؟ فلا يجوز بيعه. مثال آخر، المغصوب، جاء شخص مثلا وغصب، يعني أخذ مال غيره قهرا، عنده مثلا سيارة أو عنده أرض وغصبها، أخذها منه غصبا، هل يجوز أنه يبيعها على غيره؟ الأصل عدم جواز البيع لأنه غير مقدور على التسليم. قد يجوز في بعض الحالات الخاصة إذا باعها على الغاصب، لأن الغاصب أصلا معه الأرض، نعم، أو من يقدر، على خلاف في هذه المسائل، إذا باعها على من يقدر على استخلاصها من الغاصب على خلاف في هذه المسائل. طيب، الشرط الثالث والرابع أن يكون معلوما، والعلم هو شرط يشمل شرطين، هو شرط يشمل شرطين، العلم بالثمن هذا شرط، والعلم بالمثمن هذا شرط. العلم بالثمن يعني يعرف إن والله المبلغ مثلا مقابل 1000 ريال 2000 ريال. العلم بالمثمن بماذا يكون؟ ببيع السلعة، هذه الساعة مثلا، لا يتحقق العلم إلا بأحد أمرين، إما رؤية، يعني أنت الآن هذه الساعة أمامنا رأيتها أنت، واضح، أو رؤية سابقة، يعني مثلا الساعة هذه وردتك إياها الآن وهي الآن مثلا بالرياض، واضح، رؤية الآن، لكن رؤية هل هي حالية؟ لا، رؤية سابقة. أو صفة، هذه ثلاثة أشياء، يعني السلعة المباعة ليست مرئية، ليست يعني مثلا والله السلعة بالرياض، لكنها موصوفة، فيجوز بشرط أن تكون الصفة مما يكفي في السلم، في عقد السلم، كما قال سلم من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم، هذا الشيء المعلوم هو الذي يجوز هنا، يعني تذكر جميع المواصفات المؤثرة في الحكم. يعني مثلا أعطيكم مثال على صفة تكفي في السلام، واحد باع مثلا عنده مثلا قمح في الرياض ما رأى لكن ذكر جميع مواصفاته كم يأتي طن إيش نوعه أمريكي أو سعودي جميع المواصفات المعروفة عند المتخصصين أهل الزراعة المؤثرة في الحكم ذكرها جميعها. مثال آخر معاصر شخص مثلا باع سيارة قال والله مثلا فورد أو هيلوكس جديدة 2013 هو ما رأى السيارة بالرياض لكن يعرف مواصفاته إما بالذكر أو بالنظر إلى مماثلاتها هنا تحقق شرط العلم. إذن هذه سبعة شروط أيها الإخوة لا بد أن تحفظوها وتفهموها والأصل أنه إذا تخلف شرط منها لم يصح عقد البيع هي الرضا ثانيا جواز التصرف ثالثا أن يكون مالكا أو مدونا له رابعا أن يكون مباحا نفع مطلقا خامسا أن يكون مقدورا على تسليمه سادسا أن يكون معلوم أن يكون المثمن معلوما بصفة أو رؤية سابقة سابعا أن يكون الثمن معلوما. هذه سبعة شروط لصحة البيع. طيب هذه مسائل متعلقة بهذه الشروط السابقة. أولا هذا السؤال الظاهر لديكم لماذا نفرز شروط البيع بهذه الطريقة؟ تلاحظون قسمنا شروط البيع السبع على قسمين ليس كذلك يا أخوان؟ وجعلنا شروط تتعلق بالعاقدين وشروط تتعلق بالمعقود عليه. السؤال الذي يرد لماذا فعلنا هذا؟ هل هو فقط ترف زيادة تقسيم أو أن هذا التقسيم يفيد في التصور يعني يحفظها الإنسان يضبطها ويفيد أيضا فائدة أخرى؟ هو يفيد في التصور لا شك أليس كذلك؟ لكن أيضا يفيد فائدة أخرى وهي دعونا نعود إلى هذه الأقسام مرة أخرى. تلاحظون هذه الأقسام ثلاثة شروط متعلقة بالعاقدين وثلاثة شروط متعلقة بالمعقود عليه أليس كذلك؟ هل يمكن يكون بينها فرق في الحكم إذا تخلفت؟ وهذا الكلام الذي تذكره فيه تفصيل كثير لكن إشارات في هذا المعنى حتى نلحظ أثر التقسيم. الشروط نعم يعني هو أحسنت نعبر بتعبير آخر أن الشروط المتعلقة بالمعقود عليه التشديد فيها أشد فلا يسمح بتخلفها مطلقا وتلقائيا يبطل العقد ولا يصح. أما الشروط المتعلقة بالعاقدين فبما أنها متعلقة بالعاقدين فبعض أهل العلم يصححونها إذا أذن العاقدين يعني مثل قلنا أن يكون مالك أو مأذونا له هذا من الشروط أليس كذلك؟ من الشروط المتعلقة بالعاقدين أن يكون مالكا أو مأذونا له أليس كذلك أخوان؟ الآن هذه الساعة نعود إليها مرة أخرى. الساعة جاء شخص مثلا يعرفني وشاف الساعة موضوعة هنا وعرف أنها للبيع مثلا أو أنه كذا تجرأ مثل الشيخ عبد العزيز مثلا وقال الساعة هذه باع على مثلا أحدكم باع عليه الساعة بألف ريال. الآن البائع الشيخ عبد العزيز هل هو مالك للسلعة؟ ليس مالكا، هل هو مأذون له؟ هل هو وكيل أولي؟ لا. إذا تخلف شرط من شروط صحة البيع، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا إخوان؟ طيب، بعض الفقهاء هذا البيع سمى بيع الفضولي، يعني أنه من فضالة من غير توكيل ولا إذن باع. وأحيانا في المعاملات المالية المعاصرة وبعض القوانين والأنظمة يسمون بيع الفضولي بيع الفضالة، يسمون الفضولي الفضالة، تجد في الأنظمة والقوانين، تجد في بعض المعاملات المعاصرة بيع الفضولي. بعض العلماء يصححه إذا أذن المالك اللي هو أنا مثلا، باع الآن الساعة ب1000 ريال، ممتاز، وأخبرني، قلت خلاص رضيت. الصحيح أن البيع هنا يصح ولا يلزم إجراء عقد جديد، لكن هل يمكن أن يحصل هذا في الشروط الأربعة التي تتعلق بالمعقود عليه؟ ها؟ يقول والله مثلا، والله بما أننا حنا رضينا أن نوقع العقد على شيء منفعته محال، بيع الكلب مثلا، خلاص حنا رضينا العاقدين بإجراء العقد عليه. نقول حتى لو رضيتم لا سبيل إلى تصحيح العقد. الدليل على صحة بيع الفضول عند من قال به القصة المشهورة لعروة البارقي رضي الله عنه. نعم، عروة البارقي، ولعلنا إن شاء الله نختم الآن بعد انتهاء من هذه المسائل. وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء أضحية له، أعطاه درهما أو دينارا، الشك مني الآن. ذهب عروة واشترى شاتين، لاحظت يا إخوان، اشترى شاتين، هو الآن وكله بشراء شاة واحدة، اشترى شاتين، الشاتين ملك من الآن؟ هل عروة شراها لنفسه أو شراها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هو لما اشتراها نوى شيء؟ لا، ما شراها لنفسه، شراها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ جاء عروة، النبي وكله بشراء واحدة، فلما اشترى شاتين أخذ شاه واحدة منها وباعها في السوق بكم؟ بدرهم أو دينار، نفس ثمن الأولى. هل هو الآن مالك عروة؟ ليس مالكا. هل هو وكيل أو مأذون له؟ مأذون له؟ مأذون له؟ ليس مأذونا، النبي صلى الله عليه وسلم ما وكله بالبيع، وكله بالشراء. لاحظوا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالشراء ولم يوكله بالبيع، فليس مأذونا له بالبيع بلا إشكال في الأصل، لكنه باع لأنه رأى أن هذا في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فباع، باع الشاة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، يعني رد الثمن عليه كاملا وأتى له بشاة، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى يقال لو أنه باع ترابا لربح فيه. الآن تصرف عروة البارقي يسمى تصرف فضولي، أليس كذلك؟ يعني تخلف شرط من شروط البيع وهو الملك والإذن، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم عقده. مثلها الرضا لو أنه رضي بعد ذلك، مثله الصغير كما قلنا لو أن الصغير اشترى فرضي وليه، يصح العقد ولا يلزم إجراء عقد جديد. إذن الهدف من تقسيمه بهذه الطريقة هدفان: أن يسهل تصورها وضبطها عند طالب العلم إذا ربطها بما يتعلق بها من أركان. الهدف الثاني أنها تختلف فيما بينها في الأحكام عند تخلفها، إذا تخلفت أو تخلف شيء منها فإنها تختلف في الأحكام عند الفقهاء عن الصنف أو القسم الثاني. لأجل هذا ذكرنا هذه الشروط بهذه الطريقة. طيب، قلت لماذا نفرض شروط البيع العقد بهذه الطريقة، ذكرنا السبب. طيب، السؤال الثاني: هذه الشروط أو الملحظة الثاني، هذه الشروط تشترط في كل أنواع عقود البيع، تشترط في الإجارة، وما يذكرون في عقد الإجارة شروط الإجارة لأنها سبقت في البيع، والبيع يشمل الإجارة، واضح؟ تشمل السلم، تجدون في السلم يذكرون سبع شروط أليس كذلك؟ مثل تعجيل رأس مال السلم وتأجيل المسلم وأن يكون منضبط الصفة، هذه شروط يذكرونها سبعة أليس كذلك؟ هل المراد أن هذه هي شروط السلم الوحيدة؟ يا إخوان لا، المراد أن هذه شروط للسلم بالإضافة إلى شروط البيع الأصلية التي سبقت عند ذكر البيع، لأن السلم نوع من أنواع البيوع الخاصة. طيب، مر معنا الآن شروط البيع، شروط العقد، عقد البيع، ويأتي مثلا شروط عقد النكاح، شروط عقد المضاربة، شروط عقد السلم إلى آخره. ويأتي عندنا مصطلح آخر وهو الشروط في عقد البيع، الشروط في عقد النكاح، الشروط في عقد السلم، الشروط، هل بينهما فرق؟ سمي شيخنا. اي نعم، الشروط الأولى لم توجد الأصل أن العقد يبطل على ما سبق من تفصيل. الثانية هي قد يبطل إذا كانت صحيحة، قد يبطل العقد، وعلى خلاف في ذلك هل الشرط الباطل يبطل العقد أو ما يبطل العقد، هذه مسألة أخرى. هذا فرق، والفرق الذي يبدو أنه أهم هو أن شروط العقد من وضع الشارع، أما الشروط في العقد فهو من وضع المتعاقدين. الشروط في العقد هي التي مرت معنا قبل قليل، الأصل في العقود والشروط، تذكرون لما قلنا الأصل في العقود والشروط هل هو الإباحة أو المانع، هو المراد بها في شروط في العقد. يعني مثلا تشترط أن تكون السلعة بهذه الصفة، تشترط أن تأجل الثمن يومين، تشترط أن تؤجل الثمن مدة كذا، تشترط أن تنتفع بالسلعة، يعني أنت بعتنا الساعة مثلا، بعت السلعة، بعت الساعة عليك واشترطت عليك أني ألبسه يومين، هذه كلها شروط في العقد. لابد أن يفرق طالب بينها حتى لا يحصل عنده خلط. المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الدرس إن شاء الله هي علاقة معرفة شروط البيع بأصول المعاملات المالية. يعني قد يقول قائل الآن عنوان الدورة أصول المعاملات المالية المحرمة، إيش علاقتنا بأركان العقد، عقد البيع وشروط عقد البيع، إيش علاقة أصول المعاملات المالية المحرمة؟ قد يقول قائل هذا تطويل وإدخال لهذه المسائل فيما ليس من محلها، أليس كذلك؟ الهدف من ذكر هذه الشروط أن الأصل أن العقد، عقد المعاوضة، عقد البيع مثلا، إذا تخلف في هذه الشروط فإنه يكون معاملة مالية محرمة. يعني تعرف أنه إذا تحقق، إذا تخلف شرط الرضا فهذا مثال على معاملة مالية محرمة، صح ولا لا؟ تخلف شرط القدرة على التسليم، هذا معاملة مالية محرمة. تخلف شرط إباحة النفع، هذا معاملة مالية محرمة. فمن أتقن الشروط وأتقن ما تحتها من التفصيلات اللي هي شروط الشروط، يعني كل شرط قد يكون له شروط خاصة به وفهمها، فإنه يتقن أقل شيء 50% من المعاملات المالية، لأنه إذا عرفها عرف المباح وعرف المحرم الذي يتخلف، الذي يتحقق بتخلفها. واضح إخوان؟ وكنا سنبدأ في بعض المعاملات المالية المحرمة، لكن نبدأ إن شاء الله في الأسبوع، في يوم الغد إن شاء الله، إذا كان أحد الإخوان عنده سؤال أو استفسار، ولعل الوقت إن شاء الله ما يكون فيه إطالة، إذا كان ترغبون نقلص الوقت خلصناه. في سؤال؟ في أسئلة شيخ بالله؟ قل ما هي بك. طيب أيضا لو كان أحد الإخوة عنده سؤال أو استشكال ممكن يكتبوه نجيب عليه إن شاء الله أول الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.